جدري القرود حالة طوارئ عالمية، هذا الشيء اللي لازم الكل يعرفه. مرحبا يا رولا. أهلا بك يا عبد الغني. وأهلا فيكم متابعينا ببودكاست مركز الأخبار. عقدت منظمة الصحة العالمية لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس مونكي بوكس أو المعروف سابقا باسم جدري القرود، وسط مخاوف من وصول سلالة أكثر فتكا من الفيروس من النوع الأول إلى 4 أقاليم لم تتأثر سابقا بإفريقيا، وقد تم احتواء هاي السلالة سابقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بالفعل يا رولا، اجتمع خبراء مستقلين باللجنة افتراضيا لتقديم المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بشأن شدة تفشي هذا المرض بعد هذيك المشاورة، وأعلنت حالة طوارئ صحية عامة أثارت قلق دولي، هو أعلى مستوى من الإنذار بموجب قانون الصحة الدولي. وأعلنت مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي المرض كحالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري في اليوم السابق، وهو أول إعلان من نوعه من قبل الوكالة منذ إنشائها في عام 2017. من بداية العام يا رولا تم الإبلاغ عن أكثر من 17 ألف حالة وأكثر من 500 حالة وفاة ب 13 دولة إفريقية بحسب مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويلي عم تصنف تفشي المرض على أنه حدث عالي الخطورة للغاية. وكان أعلى عدد من الحالات أكثر من 14 ألف تم تسجيله بجمهورية الكونغو الديمقراطية. طبعا عبد الغني، ينتقل هذا المرض بحسب منظمة الصحة العالمية وينتشر بسهولة بين الناس من خلال الاتصال بالمصابين عبر اللمس أو التقبيل، والحيوانات لما نصيدها أو نسلخها أو نطبخها، والمواد مثل الأغطية أو الملابس أو الإبر الملوثة. وبالنسبة للنساء الحوامل ممكن ينقلون الفيروس إلى أطفالهم اللي ما ولدوهم بعد. صحيح يا رولا، هو فعليا الناس ما عارفاني بالضبط شو هو فيروس جدري القرود، كيف ممكن يتم انتقاله، شو هي الطرق الوقاية منه، على اعتباره فيروس جديد قديم وما هو فيروس جديد، يعني ما طلع اليوم ولا طلع قبل شهر، هو صار له فترة ولكن عم يطلع أكثر من سلالة. على كل الأحوال لسه في المزيد من الدراسات طبعا، وبما أنه تم يعني أعلان هذا المرض حالة طوارئ عالمية فهو رح يستدعي أكيد دراسة من قبل شركات الأدوية والمؤسسات الطبية الأوروبية والأمريكية طبعا. طبعا. Uno, dos, tres, a la Madrid. وننتقل إلى أخبار الرياضة يا عبد الغني، وهلا مدريد. هلا مدريد. هلا مدريد. ومبابي يقود ريال مدريد إلى لقب كأس السوبر الأوروبية. طبعا سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي بداية واعدة مع ريال مدريد الإسباني، وقاد الإحراز لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب أتلانتا الإيطالي 2-0 يوم الأربعاء في وارسو، وتحقيق مبابي للقب الأول رفقة مدريد. شايفك فرحانة كتير. طبعا انت مدريدية. هلا مدريد. بتذكر كنت تحبي روما أو يوفنتوس. يوفنتوس. ايه احنا نحب يوفنتوس يعني. حبيتي هلا الريال؟ لا احنا دائما نحب ريال مدريد من الطفوله، عشق الطفوله، لكن يوفنتوس يعني على فكره انا كمان بحب الريال، وثاني فريق يعني هو ما يعني ما له بحجم الريال بالنسبه لي، ولكن يعني بحب بدعم يوفنتوس كمان. واحنا انا كنت ادعم يوفنتوس لاسباب شخصيه، أسباب شخصية. انتهت هذه الأسباب أكيد في شي لاعب وانتقل. انتهت هذه الأسباب، ما نحب نحكي عنها، ما علينا. طبعا سجل فيدي فالفيردي بالدقيقة 59 ومبابي سجل بالدقيقة 68 هدفين الفريق الملكي، وهذا اللقب السادس للريال بالمسابقة اللي خلاه ينفرد بالرقم القياسي بعد ما كان بيتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة وإي سي ميلان الإيطالي بخمس ألقاب. خمسة ألقاب، لكن حاليا ريال مدريد هو اللي متربع على العرش حاليا. ستة ألقاب. صحيح، وأحرز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقب الخامس له بهي المسابقة، كمان عم يفك ارتباطه مع الإسباني بيب غوارديولا والـ14 مع ريال مدريد بمختلف المسابقات ليتساوى مع ميغيل مونيوس صاحب الرقم القياسي الحالي كأكثر المدربين أحراز للألقاب مع العملاق المدريدي بتاريخه. وأيضا ما ننسى أنه بابي قال أنه لا يوجد حد لعدد الأهداف اللي ممكن أنه يسجلها بعد أن أحرز بكرة أهدافه مع الملكي. وصرح بابي لقناة موفي ستار بعد المباراة لما سألوه إذا كان يهدف إلى تسجيل 50 هدف هذا الموسم، قال إحنا بريال مدريد ما عندنا حدود، وقال إذا تمكنت من تسجيل 50 هدف فلا بأس ب50، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز والتحسن كفريق، لأنه إحنا راح نفوز كفريق. حلو هيك عم يقول، يعني من أول مباراة نحن في ريال مدريد بتحسي أنه يعني صار له زمان بالريال وهلأ صار هو قلبا وقالبا مبابي في ريال مدريد، يعني هو ما وأخيرا فات إلى ريال مدريد. حتى إذا بتشوفي الصور اللي كان يحطها بغرفته كلها فيها كريستيانو رونالدو مثلا، كان هو الأيدل تبعه إنه رونالدو. رونالدو هو الأسطورة بتاريخ ريال مدريد وهدافه التاريخي ب 450 جول، فالطبيعي يكون ريال مدريد بقلبه، وبتحسي كان ناطر هاي الفرصة لحتى يقول نحن في ريال مدريد. نحن في ريال مدريد، أنا في ريال مدريد. تمام. وطبعا هذا أيضا يذكرنا بالمقارنات الكثيرة لمبابي ورونالدو، خصوصا بالفترة الأخيرة، وكيف أن الكل متحمسين جدا لوصول مبابي وديقارنون وجوده مثل وجود رونالدو في الفريق. إيه بس بتحسي يعني المقارنة رح تكون ظالمة لمبابي بالدرجة الأولى، ما رح تكون ظالمة لرونالدو أكيد، رح تكون ظالمة يعني رونالدو مثلا يعني جايب 450 جول. أشوف عبدالغني هو شيء واحد، رونالدو لا يقارن، يعني أتفق بصراحة فقط. طيب. نحن اثنين كتير مدريدية، وإذا كان حدا برشلوني عم يسمعنا ف نعتذر لكم، لكن هلا مدريد. ما فينا نقلل من ميسي أكيد طبعا، بس في نفس الوقت رونالدو كمان لا يقارن. رونالدو رونالدو رونالدو. وبالانتقال لخبر تاني يا رولا، 2.5 مليون فتاة تم حرمان من حق بالتعليم بأفغانستان، وشابة تستغيث نحن كالرقيق. أفادت منظمة الصحة أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أنه ما لا يقل عن 1.4 مليون فتاة في أفغانستان تم حرمان من التعليم الثانوي من وقت رجعت طالبان إلى السلطة بسنة 2021، وهذا الشيء اللي عم يعرض مستقبل جيل كامل للخطر. صحيح. وقالت اليونسكو في بيان أنه الوصول إلى التعليم الأساسي تراجع أيضا بشكل حاد، لأنه انخفض عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس بنحو 1.1 مليون بينما تحتفل سلطات طالبان بمرور 3 سنوات على استعادتها للسلطة بيوم 15 أغسطس 2021. وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها من العواقب الضارة لهذا المعدل المتزايد لعدم التحاق الأطفال بالمدارس، اللي قد يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال والزواج المبكر. يعني 3 سنين بس كانوا كافيين للقضاء على 2 من التعليم، هذه اللي قالته طبعا المنظمة، وحذرت من أنه مستقبل جيل كامل صار هلأ بخطر، وأشارت لأنه في 2.5 مليون فتاة تم حرمان من التعليم، وهو الشيء اللي بيمثل 80% من الفتيات الأفغانيات بسن الدراسة. نعم. يعني أنا ما بعرف كيف، يعني شو وجهة نظر الأشخاص يلي بيقرروا أنه أنا بدي أحرم الفتيات من التعليم لحتى تبقى هي الفتاة فقط بالبيت. طب إذا أنت ما علمتها كيف رح تعمل هذا التوازن الاجتماعي يلي رح يخلق لك أسرة صحية، أسرة قادرة على أنه تخلف أطفال بطريقة يعني بطريقة صحيحة، بحيث أنه أنت إذا تركت هذا الطفل لأمه تربيه، كيف بدها تربيه وهي مجهلة، أنت غير متعلمة، أنت مسبب لها جهل، فهي كيف رح تربيه؟ شو الأفكار يلي رح يأخذها وهو صغير؟ هو بصراحة الأزمة هي أكبر من مجرد أزمة التعليم، يعني إحنا حاليا نتكلم عن تقييد الحريات، تقييد الحقوق، تقييد كل شيء في أفغانستان بالنسبة للنساء والأطفال والفتيات بالذات، يعني بالذات البنات الصغار هم أكثر من يعاني حاليا. يعني أنت متخيل مثلا طفلة توصل إلى صف سادس ابتدائي، وبعدين ورا ما تخلص صف سادس ماكو شيء، خلاص انتهت الحياة، انتهت حياتك عند صف سادس، قعدي بالبيت، قعدي بالبيت، شو راح تتعلم هذه الطفلة؟ شو راح تسوي بالمستقبل؟ شلون ممكن تفيد مجتمعها؟ شلون ممكن يتطور المجتمع إذا إحنا عندنا يعني عدد كبير من هذول الأطفال مدى يتعلمون. والمشكلة مدى تأثر فقط على تعليم الفتيات، هي تأثر على تعليم كل الأطفال تماما، يعني تأثر على المجتمع كله كمان. صحيح، يعني حتى توجد أعداد متزايدة من الأطفال الذكور اللي بطلوا يلتحقون بالمدارس، فهي هذه كارثة، كارثة مو بس من جانب واحد، هي كارثة من الجانبين. طبعا رولا، وفي قاعدة بتقول الهدم أصعب بكتير من البناء، فإذا صحيح. أنت هدمت بفترة قصيرة، يعني قلت 3 سنين 5 سنين ما في تعليم، أنت هدمت 5 أجيال. صحيح، يعني هدمت مستقبل 5 أجيال، فأنت كيف بدك تقدر تعوض هذا النقص المعرفي بالمستقبل؟ هذا الشيء رح يكون كتير صعب. وبالرغم من هذا الشيء، يعني في أشخاص بيضل عندهم تفاؤل أنه ممكن بكرة أحلى، ويا رب يكون بكرة أحلى. يا رب، يعني أكيد نتمنى أنه نشوف تغير للوضع الحالي، ونشوف أي حلول فعليا يتم تطبيقها بالنسبة لتعليم الأطفال وبالنسبة لحقوقهم في هذه الحياة بهاي الدنيا، حقوق الفتيات تحديدا بأفغانستان يلي فعليا عم يعانوا الأمرين فعليا. كان هذا آخر خبر يا رولا بحلقة اليوم من مركز بودكاست، مركز الأخبار من بودكاست. كان هذا آخر خبر اليوم من بودكاست عبد الغني اليوم، ناسي اسم البودكاست تماما، ناسي اسم مركز الأخبار. مشاهدينا ومستمعينا، كانت هذه نهاية حلقة اليوم لبودكاست مركز الأخبار. أعتذر منكم يعني اعتذار كبير أنه الضيف والأستاذ والزميل عبد الغني يبقى ينسى اسم البودكاست، هو بس مشغول شوية اليوم. في قصص كتير الواحد مشغول فيها يا رولا، بتعرف مشغول مشغول يا عبد الغني مشغول. كنت معكم أنا عبد الغني الحمد، وأنا رولا السبعاوي. تبقوا بخير، باي باي.